الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هل في البنجر زكاة؟ هل في ليه؟ البنجر، بنجر، بنجر السكر. البنجر، بنجر السكر، هل فيه زكاة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول ليس فيه زكاة، لأن الزكاة إنما تكون في كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر، وهذا ليس حبا ولا ثمر، وإنما هو إيه؟ هو يا شباب، هو البنجر حب ولا ثمر؟ جذر. أحسنت، جذر، تمام. والقول الثاني فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أنبتت السماء العشر، ولنا في ذلك قول متوسط بين القولين، وهو أن كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر الذي اتفق العلماء على إخراج الزكاة فيه، فهذا تخرج الزكاة قبل المصاريف. وأما ما اختلف العلماء في زكاته كالجذور مثل البنجر والبطاطا والبطاطس والجزر، وكالخضروات مثل البطيخ، بطيخ الأكل، والطماطم والخيار والقثاء ونحوها، ومثل الفواكه كالخوخ والبرقوق والمشمش ونحوها، هذه الأشياء التي اختلف العلماء في الزكاة فيها، إذا أخرج العبد فيها زكاة يخرجها بعد المصاريف. واضح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز أن نجد لمن مات منتحرا أو كان مجاهرا بالمعصية بالنار كالممثلين والممثلات مثلا؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله. لا أدري. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما الفرق بين الواجب والفرض في الوضوء والصلاة، مع أن فضيلتكم قلتم في أصول الفقه بأن الواجب هو الفرض وليس هناك فرق إلا عند الإمام أبي حنيفة، وما الفرق بين الفرض والواجب عند الإمام أبو حنيفة؟ وجزاكم الله خير. أولا أحبك الله الذي أحببتني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المناسبة إذا قدمت لشيخ قال محاضرة، قلت له ما تقولوش السلام عليكم ورحمة الله، لأنك أنت جالس معه في جلسة، ما ينفعش نبقى احنا قاعدين بتكلم بقالنا ساعة والآخر يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، تسلم وانت داخل، مش تسلم وانت قاعد. ولذلك قدم سؤال للشيخ الألباني رحمه الله والسائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، فأنكر عليه وقال لا تقدم سؤالك بالسلام، فالسلام عند الدخول والخروج، أو عند خطاب ترسله إلى إنسان لست معه، ترسل خطاب إلى إنسان لست أنت معه. المهم نقول الجمهور على أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، والأحناف فرقوا فقالوا ما ثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة فهو فرض، وما ثبت بالآحاد حتى لو كانت حديثا صحيحا فهو واجب لأنه أقل من الفرض. ويقول الأحناف منكر الفرض كافر ومنكر الواجب ليس كافرا. ونقول بأن قول الجمهور أسهل وأحسن وأوضح وأحسن دليلا أيضا، أقوى دليلا، بأن الفرض هو الواجب إلا في بعض الأمور التي تكون الواجبات فيها على درجات، فيفرق العلماء مثل الوضوء والصلاة، يفرقون بين الواجب الأوجب فيسمونه فرضا والواجب الأقل فيسمونه واجبا. نعم. فضيلة الشيخ، رجل عنده بنت على مقبلة على زواج ومعه مال زواجها، فهل يحج بهذا المال أفضل أم يزوج البنت علما أنه ليس معه إلا هذا المبلغ؟ وجزاكم الله خير. إذا كانت البنت مقبلة على الزواج فهذا من الإنفاق الواجب عليه، ينفق عليها أولا ويزوجها بدون إسراف ولا تبذير، ثم يسأل الله عز وجل أن يسر له أمر الحج. نعم.